Thank you.

الله يفعل تعالى.

ورسولا ورسولا إلى بني الله أكبر حضرة النبي الله يكرمك وهو الأكمل Back!

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ لِإِبْرَاهِيمَ